قال رحمه الله تعالى: كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب. معلوم أن الحديث معقود لبيان أمراض القلوب، لأن الشيخ يتكلم عن ربع المهلكات بعد أن تكلم عن ربع أو عن ربعي العبادات والعادات، وتبقى ربع المهلكات وربع المنجيات، وهذا شروع في الكلام على ربع المهلكات، وقد سبق قدمه بكلمة عن جملة من أمراض القلوب على جهة الإجمال، وسوف تأتي مفصلة. وهذا حديث عن رياضة النفس وتهذيب الخلق على معنى أن الشيخ رحمه الله يريد أن يقول إن الأخلاق وتربية النفس والأخذ بالطباع الحسنة ومجامع الصفات الطيبة يأتي عن طريق التدريب، ويأتي عن طريق الترويض بالرياضة. وكما أن الجسم ينمو بالغذاء ويصح بمعالجة الأدواء، كذلك الأخلاق والطباع النفسية فإنها تزكو بالتربية والإصلاح والأخذ بطرق أهل الإصلاح. فمن أجل هذا عقد الشيخ هذا الباب، فقال: كتاب رياضة النفس. والرياضة من الترويض، والترويض يعني التهذيب والتدريب والعزف عن الأمور المستكرهة والمستقبحة، وأخذها بالأمور الحسنة وقيادتها إلى الأمور الطيبة من معالي الأمور ومكارم الأخلاق، ومعالجة أمراض القلب مما سوف يأتي بسطه وسبقت الإشارة إليه من أدواء النفوس. قال: وذلك في فصول. ثم قبل أن يذكر الفصول قدم بمقدمة يسيرة فقال: اعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين، وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان، وأمراض تفوت جاه الأبد، فينبغي أن تعرف العلل ثم التشميل، أو أن تعرف العلل ثم التشميل في معالجتها. ولا شك أن الخلق الحسن أعظم من يوصف به، وأعظم من حقق الكسب الأكبر فيه هم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا أردت أن تعرف أخلاق الأنبياء فتأمل قصصهم مع أقوامهم، كيف تحملوا وكيف دعوا برقة وشفقة وحنو وصدق ومحبة لأقوامهم وخوف عليهم، كل ذلك انعكاسات لأخلاقهم وانعكاسات لما جبلهم الله عز وجل عليه من كريم الطباع. فكلما تأملت في قصص الأنبياء ومواقفهم مع أقوامهم وصبرهم وحلمهم وأناتهم وشفقتهم ودعائهم لأقوامهم بالصلاح وتحملهم وقطع السنين الطوال والأمل في إصلاح الأجيال، كل ذلك دليل على حسن الخلق مع ما خصهم الله عز وجل به من خصائص الأنبياء من العصمة والإعانة والتوفيق. أشك أنهم ليسوا كغيرهم، الله عز وجل وضع فيهم من الخصائص، ولكنهم هم أسوة وقدوة. فمظهر حسن الأخلاق وصلاح القلوب ينعكس على طبيعة الأعمال في الدنيا، فكلما رأيت الرجل حليما صبورا ذا أنات رفيقا طيب القلب محب الخير للناس، فاعلم أن هذه هي مظاهر حسن الخلق، وهذا هو المقصود. وكلما رأيته حريصا ذا طمع منغلقا على نفسه مقطب الجبين يتطلع إلى عورات الناس ويتتبع معايبهم، فهذا دليل على سوء الخلق. وهذا لا يعني طبعا أنك تبادر إلى الحكم على الناس، وحينما ترى إنسانا شحيحا أو حسودا أو حريصا أو محبا للمال أو نحو ذلك رأسا يرتسم في دينك أن هذا سيء الخلق بإطلاق، لا. أولا كما قلنا في أكثر من مناسبة، احرص على أن تنظر في نفسك قبل أن تنظر في الناس، وإن لا شك أنك ستجد العيوب، والله عز وجل بحكمته وعدله وزع الأخلاق على الناس، ليسوا كلهم سيكونون درجة واحدة في حب الخير والأنات والرفق والصبر وكتم الغيظ، لا، ليسوا في درجة واحدة. فإن وجدت صبورا قد يكون فيه عجلة، وإن وجدت حليما قد يكون فيه نوع من شح أو نحو ذلك. فلا يستطيع أن كل إنسان يبلغ في الأخلاق كلها غايتها أبدا. فالعلماء رحمه الله حينما يرسمون مثل هذا ويبينون، لا يعني أنهم ينتظرون أن إنسانا يجمع كل الأخلاق الحسنة ويتجنب كل الأخلاق السيئة، هذا لا يكاد يوجد في بني آدم، إلا كما قلنا السبق الأعظم والقصب الأول هو للأنبياء عليهم السلام، هم الذين يبلغون في الأخلاق غايتها. أما الناس فتختلف درجاتهم وإن كانوا متفاوتين. فحينما تسمع مثل هذا ويذكر لك من أمراض القلوب الحرص والشح والحسد والغضب والتطلع إلى معايب الناس وتتبع العورات، هذا إن وجدته في بعض الناس لا يعني أنه سيء بإطلاق، ولا يعني أنك تبادر في الحكم عليه، وإنما من الخير لك بدلا أن تطبق هذه المقاييس على الناس طبقها على نفسك، واشتغل بعيوب نفسك، واشتغل بتهذيب نفسك، واشتغل بأن تحقق لنفسك محاسن الأخلاق بدلا أن تنظر النقائص التي عند الناس. فهذا هو أول طرق الإصلاح بإذن الله، وهذا هو أول طرق معالجة القلب بإذن الله، أن تشتغل بعيبك. ولهذا طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فالمقصود أن مجامع محاسن الأخلاق هي عند الأنبياء، ولهذا قال الشيخ إن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين. وكلما ترقى العبد في الصلاح والطاعة وبلغ درجة الصديقين لا شك أنه تتهذب أخلاقه من حيث حب الناس والرفق بهم ودعوتهم والحدب عليهم والخوف عليهم من عذاب الله وفرحه حينما يكسبون خيرا أو ينالون خيرا، كل هذه مقاييس. كما أن الأخلاق السيئة سموم قاتلة ولا شك، وقد سبق ذكر شيء من هذا كثير وسوف يأتي شيء أكثر. الأخلاق السيئة سموم قاتلة، إذا ابتلي الإنسان بحسد هذا أعظم قاتل، أو ابتلي بطمع مذموم، أو ابتلي بحرص أو بشح، أو ابتلي بتتبع للعورات، أو ابتلي بسرعة انفعال او بغضب او بتعجل، كل هذه سموم قاتلة. واول ما تأتي بصاحبها العجلة الندم على صاحبها، الغضب كم هو افقد الناس شيئا كثيرا، الحرص والتحسر وامتلاء القلب غيظا وكمدا باما باسباب فوات الدنيا أو بأسباب علاقة الناس. وأن الأخلاق السيئة تسم مقاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان، كما سبق الإشارة إلى أن مداخل الشيطان هي هذه، وسوف يأتي لها مزيد بسط. وأمراض تفوت جاه الأبد، وهذا صحيح، إذا ابتلي الإنسان بها فات عليه شيء كثير في الأبد وبخاصة في الآخرة. فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها. إذا عرفت العلة لا تذهب تفتش عن الناس، إذا عرفت العلة فتش نفسك، شمر في المعالجة. وإلا إذا سمعت علل ذهبت تطبقها على الناس، إيه هذا شحيح، هذا حريص، هذا طماع، هذا يحب الدنيا، هذا، اشتغل بنفسك. فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها. قال ونحن نشير إلى جمل من الأمراض وكيفية معالجتها في الجملة من غير تفصيل، فإن ذلك يأتي مبينا إن شاء الله. إذا سوف يذكر إجمالا ثم يأتي التفصيل فيما بعد. نعم. الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق. وقد ذكر شيء من ذلك في آداب الصحبة. واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته، ولم يستوعبوا جميع ثمراته، بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه. وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق، فيقال فلان حسن بالخلق والخلق، أي حسن الظاهر والباطن. فالمراد بالخلق الصورة الظاهرة، والمراد بالخلق الصورة الباطنة. وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس، فالجسد مدرك بالبصر والنفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحدة منها هيئة وصورة، إما جميلة أو قبيحة. والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره فقال إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين، والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى. فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا، وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئا. وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة أن الخلق لا يتصور تغييره. أن الأخلاق عندك الخلق ولا الأخلاق؟ وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة أن الأخلاق لا يتصور تغييرها، كما لا يتصور تغيير صورة الظاهر. والجواب أنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى. صحيح. وكيف تنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس والكلب يعلم ترك الأكل؟ يستأنس. ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس. نعم. والكلب يعلم ترك الأكل، والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد، إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح وبعضها مستعصبة. قال الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق. يذكر الشيخ هنا تعريفا للخلق، ويبسط التعريف تبسيطا جميلا، ثم يذكر نقاشا خفيفا مع من يزعم أن الأخلاق لا تنفع فيها الرياضة ولا ينفع فيها التدريب ولا التربية. ففضل حسن الخلق مر كما أشار الشيخ إلى بعض منه في آداب الصحبة، الكلام على آداب الصحبة وحقوق الأخوة. تكلم هناك عن بعض الأخلاق، وعن أورد بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل حسن الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. أفضل أيضا ما يتقرب به العبد يا ربي تقوى الله وحسن الخلق و الحديث في هذا كثيرة. وأغلب صفات المؤمنين المذكورة في القرآن كلها تشي وتدل على حسن الخلق ومنطلق صلاح الصالحين ومراتب أهل الإيمان مما يضعه الله عز وجل في نفوسهم من حسن الخلق، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لو تأملتها كلها نابعة بعد طبعا الديانة والإسلام والفرائض أنها نابعة من حسن الخلق. ولهذا قال بعد الإنفاق مثلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. ولو تأملت صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إلى آخر الآية. وإذا مروا بلغوا مروا كراما وإذا سمعوا له أعرضوا عنه. فأغلب صفات أهل الإيمان. ولا يترقى أهل الإيمان بدرجات الإيمان ومراتب الإيمان إلا بقدر ما يهابهم الله سبحانه وتعالى من حسن الخلق. ولهذا قلنا إن أعظم علوا في الأخلاق هم الأنبياء. فسبق كلام عن فضل حسن الخلق وسوف يأتي له إشارات أخرى، لكن الشيخ اشتغل هنا ببيان التعريف، بيان كيف نعرف حسن الخلق. فقال رحمه الله: اعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته، يعني أكثر ما يذكرون الثمار كحب الناس واتقاء الشح والبعد عن الحسد، هذه كلها ثمرات حسن الخلق. فالشيخ يريد أن يذكر حقيقة حسن الخلق ما هي، ولم يستوعبوا جميع ثمراته، بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه. وهذا صحيح، لا يستطيع الإنسان يحصرها لأنها تختلف وتتقسم، وقد يكون صفة يمكن أن تنقسم إلى صفات كثيرة وقد يدخل بعضها في بعض. وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال من أجل أن تعرف ما المقصود بحسن الخلق عليك أن تتأمل هذا الكلام. قال: كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق، الخلق بالفتح والخلق بضم، الخلق بفتح الخاء والخلق بضم الخاء. فإذا عندنا كلمتان: الخلق فتح الخاء وإسكان اللام، وخلق ضم الخاء وضم اللام. ففلان إذا قيل فلان حسن الخلق والخلق صار الخلق مقصود به الصورة الظاهرة من وسامة الوجه وحسن الطول والعرض وبياض البشرة واعتدال القامة وتقاطيع البدن والوجه ونحو ذلك، هذا هو الصورة الظاهرة، هذا هو حسن الخلق والخلق. فأي حينما يقال فلان حسن الخلق والخلق يعني حسن الباطن والظاهر، أو الظاهر والباطن. فالجمال البدني الجسمي هذا هو الخلق، والخلق هو الجمال الداخلي. والجمال الداخلي أهم، لأن الجمال الداخلي لا ينتهي. الجمال البدني ينتهي، نظارة الشباب تنتهي، لا في الرجال ولا في النساء. أما الخلق فيبقى بل يزداد ويتهذب، يزداد كلما حسنت وربيت وهذبت وطوعت نفسك ازددت كرما وخلقا ونبلا ومحبة في الناس. أما نظرة الجسد فهي نمو طبيعي بإذن الله، من حيث يبدأ رضيعا ثم صبيا ثم يافعا ثم فتى ثم شابا ثم كهلا وهكذا حتى يرد إلى أرض العمر. خلقكم من ضعف ثم جعلني بعد ضعف قوة ثم جعلني بعد قوة ضعفا وشيبة. أما تهذيب الأخلاق فينمو دائما في نمو إلى أن يصل طبعا أرض العمر. إذا وصل أرض العمر واختل العقل وحينئذ يرفع التكليف كله. فنسأل الله حسن الخاتمة ونسأل له أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. فيقال فلان حسن بالخلق والخلق، يعني حسن الظاهر والباطن. فالمراد بالخلق الصورة الظاهرة، والمراد بالخلق الصورة الباطنة. يعني كأن الشيخ يقول ما دام أنك فهمت هذين القسمين إذن عرفت الخلق. فإذا قلنا لك إن الخلق هو الصورة الظاهرة إذن الخلق الصورة الباطنة. فإذا أردت أن تعرف نفسك أو غيرك وتحكم على أخلاقه فانظر في التصرفات غير البدنية، جمال الوجه أو جمال البدن أو اعتدال القامة أو حسن السير أو لون البشرة، هذه كلها ظاهرية حسن خلق، ولا شك أنه نعمة طبعا. ولهذا امتن الله عز وجل على طالوت وأعطى الله بسطة في العلم والجسم، ما فيه إشكال يعني، لكنه ليس كله هو المطلوب الكلي. أما الخلق فهو الصورة الباطنة، أي تصرف أي إنسان يخرج منه حدة طبع، سرعة غضب، حسد، حرص، محبة، إلف، مألوف، هذه كلها داخلة في الأخلاق. فالأشياء النفسية، الأشياء القلبية، الطباع، هذا هو المقصود بالأخلاق. قال وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس. فالجسد مدرك بالبصر، ترى جمال الصورة عن طريق البصر. أما النفس فمدركة بالبصيرة، النفس والخلق الداخل يدرك بالبصيرة، أما ليست أشياء محسوسة تراها بعينك، وإنما تدرك، وإن كان آثارها ترى. الحقيقة آثار التصرفات النفسية ترى بالعين، فالإنسان إذا كان سريع الغضب قد يحرك يديه كثيرا، تحمر عيناه، تنتفخ أوداجه، ينفعل، تزداد، تتسارع حركاته إن كانت مشيا أو حركة أو تحريك يدين أو وجه أو بصر ونحو ذلك، فآثارها ترى بالعين، لكن حقيقتها لا تدرك إلا بالبصيرة. والنفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحدة منها هيئة وصورة، إما جميلة أو قبيحة. فكما نقول فلان جميل الصورة، كذلك أيضا نقول فلان جميل النفس. وكما نقول فلان قبيح الصورة، كذلك في الناس من هو قبيح النفس. والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر، وهذا صحيح. ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره، يعني أمر الإنسان، بقسميه أو بجزئيه، الخلق والخلق. فقال إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنبه على أن الجسد المادية والظاهرية منسوب إلى الطين، إني خالق بشرا من طين. أما الروح فمنسوبة إليه سبحانه، ونفخت فيه من روحي. ومن هنا كانت التكريم لبني آدم، ولهذا كان أيضا متميزا على سائر المخلوقات. لا يمكن أن يقارن إنسان بحيوان من حيث ما وضع الله عز وجل فيه من الاستعداد للعمل والاستعداد للكسب وتلقي الأوامر والنواهي والتلبس بالأخلاق، هذه كلها فقط الإنسان هو الذي يقوم بها. الحيوانات لا يمكن، لا ينفع فيها لا تهذيب ولا تتحسن. الحمار لو تعلم مهما كان، بينما ابن آدم يتهذب، إلا في حدود طبعا الحيوان فيما سخره الله لنا، بحيث أن كما سوف يشير الشيخ في أن يهذب الفرس أو يعلم الكلب أو نحو ذلك، هذه أمور محدودة. الإنسان هو الذي يفعلها طبعا، الإنسان هو الذي يستطيع أن يجعل الحيوان يعمل كذا. أيضا مردها إلى الإنسان بإذن الله، مردها إلى الإنسان، هو الذي استطاع أن يدرك بما وهبه الله عز وجل أن هذا الحيوان يمكن أن يتهذب ويمكن أن يقات ويمكن أن ينفع فيه القيادة والخطام والزمام. فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى. فالخلق، إذن هذا هو التعريف، هذا تعريف الخلق. هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة. هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة، هذا هو تعريف الخلق. هيئة، الهيئة يعني مجموع الشيء، الهيئة مجموع الشيء. للنفس مضاف للنفس، ليس مضافا للجسد، مضاف للنفس الداخلية. إذن هيئة وصورة للنفس راسخة. الرسوخ بمعنى ثابتة، يعني كل إنسان غالبا له صفات ثابتة بحيث تستطيع أن تحكم على فلان، ولذلك يقال فلان حاد الطبع، فلان غضوب، فلان هادئ، فلان بارد، فلان أليف مألوف، فلان عابس. إذن هيئة راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة، تصدر عنها الأفعال بسهولة، سواء كانت طبعا هيئة قبيحة أو هيئة حسنة. المقصود هنا الخلق الحسن والخلق السيء، فهو هيئة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر. تصدر عنها الأفعال بمعنى لأن الأخلاق، كيف نعرف أن الإنسان على خلق؟ بما ينعكس من أفعاله. فالرجل الغضوب نعرف أنه غضوب، والرجل الهادئ نعرف أنه هادئ، من الأفعال التي تصدر بسبب هذا الطبع الداخلي. كذلك الحسود، كذلك الحريص، كذلك الوديع، كذلك الأمين. فالأشياء الداخلية وما باللسان من داخل تظهر عليه أفعاله، فنحن لا نحكم على إنسان إلا بأفعاله، بظاهر بما يظهر منه. فهي هيئة راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، يعني من غير تكلف. أحيانا قد يتكلف الإنسان، مثلا الإنسان أحيانا قد يكون بخيل، لكن قد يتكلف الإنفاق، يعطي لأمر ما، إما لأنه يريد أن يأخذ أكثر، وإما لأنه يريد أن يظهر إلى حد ما فترة معينة أمام الناس أنه. فإذا المقصود بالخلق ما خرج طبيعيا، ما خرج بيسر يسهولة. أما الذي يخرج بتكلف هذا ليس خلق. الذي يخرج الإنسان أن تتصبر مرة مرتين ثم تعود إلى طبعك، فإذا هذا التصبر ليس خلقا لك. فإذا المقصود أن تصدر عنك بسهولة، أما ما صدر عن تكلف أو لشيء آني أو بسبب من الأسباب، إما رياء وإما لأي غرض من الأغراض، صلى وصام لأمر كان يطلبه إلى آخره، إذن هذا ليس، هذا متكلف. فالمقصود الأفعال التي تصدر من جبلتك ومن غير تكلف. أما المتكلف هذا لا يحكم عليها، وإلا بعض الناس قد يستطيع أن يكذم وإلى حد ما، لكن في النهاية يتبين حقيقته. ولهذا قال بيسر وسهولة، أو بسهولة يسر، من غير حاجة إلى فكر وروية، يعني تخرج من الإنسان طبيعي من غير أنه يتكلف. أو الأشياء التي تصدر عن الإنسان بأمر سهل وطبيعي من غير تكلف، هذا هو الخلق الذي يوصف به الإنسان. فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا، وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئا. قال: وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة أن الأخلاق لا يتصور تغييرها كما يتصور تغيير صورة الظاهر. يعني كان يشير إلى بعض خلاف بعض الناس، بعض الفلاسفة وغيرهم، يقولون الأخلاق لا يمكن أن تتغير. وإن كان لا شك في بعض الطباع من الصعوبة، ولهذا بعض العامة تقول، العامة بعضهم يقول أنت تستطيع أن تغير جبل ولا تغير طبع، تغير جبل ولا تغير طبع. هذا صحيح إذا لم يرد الإنسان أن يغير طبعه، ولا سوف يأتي في كلام الشيخ أن بإذن الله أعظم ما يغير الأخلاق قوة الإرادة. إذا كنت قوي الإرادة تقهر نفسك تتهذب، أما إذا استسلمت صحيح. فالشيخ يرد على بعض الذين يقولون ان الطباع لا تتغير وان الاخلاق لا تتغير، فوصفهم بانهم غلبت عليهم البطالة. البطالة يعني الكسل وضعف الارادة وضعف النفس. فزعم بعضهم وأن الأخلاق لا يتصور تغييرها لأنهم أهل بطالة واستثقلوا الرياضة. الرياضة مع التدريب، التدريب والمران والترويض. فرد الشيخ عليهم قال والجواب لو كان كلامه صحيح والجواب على سوء أو خطأ مذهبهم أنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى، بينما الأمم كلها متفقة الكفار والمسلمون على أن الوصايا والمواعظ تؤثر. كل الناس يدخلون أولادهم المدارس، لماذا؟ يريدون أن يتهذبوا ويتعلموا، وكل الناس فيهم مرشدون وفيهم وعاظ بأي طرق حتى ولو كانوا كفارا، في وصايا، في نصائح، في حكم يتداولها الناس. لماذا الناس تتداول الحكم؟ ولماذا يتكلمون؟ ولماذا ألفت المؤلفات؟ كلها لأن الناس تتأثر بأي خلق، لكن لأنها تتأثر وتنفعل وتتغير وتنقاد، من هنا صارت الوصايا والمواعظ والمرشدون في الأمم كلها. وكيف ينكر تغيير الأخلاق أو تنكر أنت تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشية يستأنس؟ صيد وحش ممكن يستأنس، وأكثر المألوفات هذه الطيور الأليفة كالحمام والدنجنة، بل حتى بعض الطيور التي يصاد بها كالصقر وأمثاله من وكذلك أيضا الوحوش التي تستأنس كانت وحش تنفر من الإنسان، فلا زال الإنسان يستأنسها حتى تأتي إليه وتعيش معه في بيئته وفي بيته وفي المكان الذي يقيم في مدينته وقريته. فإذا كانت الحيوانات قابلة للتهذيب والتربية والتدجين فلا شك من باب أولى الأخلاق. فالشيخ يريد أن يرد على هؤلاء، وكيف تنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس والكلب يعلم ترك الأكل، يصيد ولا يأكل، يصيد ولا يأكل، والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد. وأنتم تعرفون طبعا الفرس حينما يكون صغيرا يعسف المهر، ومن أصعب الأشياء عسف الفرس، لكنه يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تدريب وإلى مران، إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح وبعضها مستصعبة. وهذا صحيح، الناس تختلف في درجة القبول وسرعة القبول والزمن الذي تحتاجه بعض النفوس إلى القبول والتبليغ. ولهذا حتى لو رأيتم في تاريخ الصحابة رضي الله عليهم بعضهم أسلم من أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم احتاج إلى 10 وإلى 20 سنة، لم يسلم إلا بعد 20 سنة. فإذا تختلف الناس، ولهذا لا ينبغي حقيقة للدعاء أن ييأسوا أبدا، سنة سنتين 15 20 إلى الممات. لماذا؟ لأن الناس تختلف، وأنتم تعرفون أحيانا بعض الناس توشك أن تيأس أنه يصلح، وقد تكون تعاملت معه وعالجته فلم يستفد، بينما ذهب إلى منطقة فلانية أو سافر أو ذهب إلى بلد آخر ثم رجع إليك إنسانا سويا خلوقا تقول سبحان اللي يغير ولا يتغير، حاولت واجتهدت ما استطع، ما تدري بعد 5 سنوات اللي رجع إليك من مكان ما فإذا هو. بل أحيانا بعض الناس تراه على درجة من الحيوية، ليس حيوية، النوع من الشقاء والشغب والإيذاء بحيث تستبعد صلاحه، تأتي أحوال أو أوضاع أو يغيب عنك فترة ثم يأتي تقول سبحان الله هذا فلان من الناس كيف تغير فعلا، كأنه كما يقال 180 درجة، كان على درجة ثم أصبح هادئا خلوقا لا تكاد تصدق أن هذا فلان من الناس الذي كان يؤذي ويشغب ويحتال ويمكر ويحاول أن يؤذي ويحاول أن يستغل، ثم بين فترة وعشية تغير أصبح هادئا خلوقا حييا كله أمانة وديانة، تغير عجيب. إذن الناس تتغير، نفوس تتغير، لكن متى الله سبحانه وتعالى أعلم، وإنما عاد الإنسان أن يجتهد وأن يبين وأن يذكر إلى آخره. إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح وبعضها مستعصية. نعم. وأما خيال من اعتقد أن في الجبلة لا يتغير فعلم أنه لن أن ما في الجبلة. وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغير فعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية، وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. وأما قمعها بالكلية فلا، كيف والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة، ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان، أو شهوة الوقاية لانقطع النسل، ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يوركه. وقد قال الله تعالى أشداء على الكفار، ولا تصدر الشدة إلا عن الغضب، ولو بطل الغضب لم تنع جهاد الكفار. وقال تعالى والكاظمين الغيظ ولم يقل الفاقدين الغيظ. وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والتقلل، قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إلا أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى له ميلا إلى الغضب والشهوة حسن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط، مما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال أن السخاء خلق مطلوب شرعا، وهو وسط بين طرفي التقدير والتبذير. وقد أثنى الله عليه بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغير، يعني ردا على الذين قبل قليل قالوا إن الأخلاق لا تتغير، أما خيالهم فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية. يعني يقول حينما نقول إن الأخلاق تهذب لا نريد أن تقطعها بالكلية، لا، لأن محتاج إليها. يعني لا نقول لا تغضب أبدا، الغضب مطلوب والغيرة مطلوبة، لكن الغيرة أيضا وسط، لا هي غيرة وسواس وهذا، ولا غيرة بمعنى لا لا لا لا لا أن تمات الغيرة، تموت الغيرة في الناس بحيث لا يغار، وإنما يكون وسط. فالأخلاق ليس المقصود بتهذيب الأخلاق هو أن تعدم وأن لا يكون غضب أبدا، لا، الغضب نحتاج إليه، كما أن الشهوة إلى الطعام محتاجون إليها، لا يمكن نقول الناس اترك الشهوة، بل لو تركها لهلك. وكذلك الحال في كل الأخلاق، فالمقصود الرد إلى الوسط والتهذيب وليس الإعدام بالكلية. فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات الكلية، وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال، يعني إلى الوسط الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الإفراط والتفريط. وأما قمعها بالكلية فلا، كيف والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية، الشهوات التي وضع الله في الإنسان، والله حكيم سبحانه وتعالى في مواضع، فكل الشهوات سواء شهوات البطن شهوات الفرج التمتع باللذائذ عن طريق البصر عن طريق السمع عن طريق الحواس، هذه كلها وضع الله عز وجل لأنها فعلا الدنيا لا تنبني إلا عليها، الدنيا لا تنبني إلا عليها. ولا يكون البناء الصحيح إلا بالاعتدال في هذه الصفات، فتقليلها فيه مهلكة والإسراف فيها فيه مهلكة. قال الشهوة المقصود جميع الشهوات، ليس شهوة الأكل فقط، كل المشتهيات وكل الرغبات، حب المال، حب زوجنا اللي تحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخره، كل هذه مشتهيات صحيحة ما دام أن في حال الوسط فهي مقبولة، بل بناء الدنيا والآخرة في الوسط، بناء الدنيا والآخرة في الوسط، لا في القطع بالكلية ولا بالإسراف بالكلية. والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية، فإذا ضرية بمعنى لا يستغنى عنها في الجبلة. ولو انقطعت شهوة الطعام مثلا لهلك الإنسان لو إنسان فعلا مشتها. ولهذا المريض من أكثر أسباب زيادة مرضه أنه لا يأكل. ولهذا حتى يقال يعني في بعض أمثلة العامة مريض يأكل أرجى من صحيح لا يأكل، مريض يأكل أرجى من صحيح لا يأكل. فإذا الشهوة لابد منها، والإنسان إذا كان مريض يعني من أظهر مظاهر المرض أنه لا يأكل، ولو استمر لا يأكل لانتهى. إذن الشهوة ليست معيبة أن يأكل الإنسان. ولو انقطع شهوة الطعام لهلك الإنسان، أو شهوة الإيقاع لانقطع الناس. لو الإنسان شهوة الرغبة، رغبة الرجل للمرأة ورغبة المرأة في الرجل، لو انقطعت هذه لانقطع الناس. لكن الله وضعها لغاية صحيحة وضرورية، وهي بقاء النسل البشري إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، لكنها لابد أن تهذب. ولو انعدم الغضب بالكلية، انعدم ليست فصيحة، انعدم ليس باللغة انعدم، إنما عدم، وكان يستعملها كثير حتى متقدمون، لكنها ليس في اللغة انعدم، يعني علما لا، وإنما عدم. فلو قال لو عدم الغضب بالكلية، فلو عدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يملكه. صح، لو كان الإنسان ما يغضب، لأن الغضب المقبول هو أن يكون عنده نوع من الحرارة التي تجعله يدافع عن نفسه، وتجعله فعلا يتحمس لبعض القضايا في تهذيب الأولاد، تأديب التلاميذ، تأديب من حوله. لو لم يظهر الجدية والصرامة والغضب ما استفاد. لو أنك عاقبت إنسان وأنت تضحك ما صار عقاب، مهزلة. أحيانا يحتاج العقاب إلى نوع من الصرامة، عبوس في الوجه، تقطيب في الجبين، رفع للصوت، حركات معينة. إذا هذه غضب صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله يغضب ويشتد. وكذلك حينما يعظ قومه في جانب النذارة يحتاج إلى كأنه منذر جيش عليه الصلاة والسلام، يقول صبحكم أشافكم أو صبحكم ومساكم، تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه عليه الصلاة والسلام. فأحيانا تحتاج إلى الغضب في مواقعه. ولهذا قال وإذا عدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه. ولهذا قال الله عز وجل في المؤمنين أشد على الكفار رحمة بينهم. فالشدة على الكفار مطلوبة، ولا يكون الجهاد إلا بهذه القوة وبهذه الشدة وإظهار الغضب والانتصار لحرمات الله عز وجل. ولا تصدر الشدة إلا عن الغضب، حينما قال شدة على الكفار، أشداء على الكفار، لا تكون شدة إلا عن غضب. لا يمكن إنسان يكون شديد ويضحك. لو أنك عاقبت ابنك وأنت تضحك ما ما ما أدى، بل يمكن الولد ما يتأثر أبدا. لكن عادة إذا عاقبت يظهر عليك علامات الصرامة. ولو بطل الغضب لم تنع جهة الكفار، لأن لا يمكن يتصور إلا إذا كنا نغضب فعلا ونغار ونتحمس ويظهر علينا أثار عدم الرضا. وقال تعالى في وصف المتقين والكاظمين الغيظ، رحمك الله، والكاظمين الغيظ، قال ولم يقل والفاقدين الغيظ. إن الغيظ موجود ولا يتصور أنه ينقطع، ولا يتصور أن المطلوب انقطاعه، إنما المطلوب كظمه، بحيث أنك فعلا تتحكم في نفسك، بمعنى أنك غالبا تكظم شيء ليس في وجهه أو شيء لا يحتمل هذه الغضبة الكبيرة، يعني هذب قليلا. قال وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشرع والتقلل. ليس المطلوب التقلل بحيث لا تأكل ولا أشرع. ولهذا الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولم يقل لا تأكلوا أبدا، ولم يقل لا تشربوا، إنما قال كلوا واشربوا، كلوا واشربوا. وقبلها قال خذوا زينتكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا المقصود أن الإنسان يأكل ويشرب لكن لا يسرف، لا أنه يترك الأكل والشراب. إلا أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى له ميلا، يعني رأى للمريد معنى التلميذ، إذا رأى له ميلا، وإن كان مصطلح طبعا استخدمه أو اختص به غالبا أهل التصوف والطرق يسمون التلميذ مريدا والمعلم شيخا، وإنما لا أدري من لماذا يعني سموه، وإن كان مريد بمعنى مريد طريق الآخرة، المريد هنا بمعنى مريد طريق الآخرة، لكنه يعني أحيانا قد يكون يقترن أحيانا ببعض صفات ليست حميدة، لكن على كل حال المهم هنا أن تفهموا المقصود. إلا أن الشيخ المرشد للمريد يعني للتلميذ ولطالب الصلاح ولطالب تهذيب نفسه، إذا رأى له رأى في التلميذ ميلا إلى الغضب والشهوة حسن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق. يعني من رأيت إنسان كثير الغضب أو رأيت إنسان مطلق لشهواته العنان، يحسن بك أن تشدد في الغضب وتأتي بالنصوص الشديدة التي في الغضب وتأتي بالعقوبات المترتبة وتأتي بالكلام على الشهوة وعلى الطعام وعلى كذا وكذا، من باب حتى ترده إلى الوسط، لا ما أنك تأتي بكلام غليظ عن الشهوة. وهذا الذي يفعل الخطباء، الخطباء في المنابر مثلا يأتون بكلام قوي كبير جدا حينما يريد أن يحذروا من شيء، حينما يحذر عن خاصة من الخصال أو عن، يتكلم كلام شديد بحيث فعلا يريد أن يرد الناس الوسط، بينما لو استفتي أو شيء سوف يتكلم كلام يعني المقصود كذا وكذا، لا هذا ولا هذا، لكن أحيانا تحتاج أن تثير الناس وأن تبين حتى تردهم إلى الوسط. إذا رأى له ميلا إلى الغضب والشهوة حسن أن يبالغ في ذمهما، يعني في الغضب والشهوة على الإطلاق، ليرده إلى التوسط، مما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال. فالسخاء خلق مطلوب شرعا، وهو وسط بين طرفي التقتير والتبذير، وقد أثنى الله عز وجل عليه بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، على أن المراد من الرياضة الاعتدال، أن السخاء كان في نقصة عندكم هكذا يا شيخ؟ ها؟ كان في الكلام يعني وين كان معنا واضح، لكن يعني فتح همزة إن هنا يعني يدل على أن في سقط أو شيء. إذا رغبتم أن تراجعوا الأصل الإحياء ولا المختصر نفسه لابن الجوزي يكون طيب، يعني قد يكون فيه نوع من السقط، لأن تلاحظون أنه فيه خلل، مما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال، أن السخاء لا. يعني لطيف هذا، في واو عندكم واو مما، إذا كان كذلك جيد، لا ومما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال أن السخاء، لا بأس هذا طيب، يعني يكون المعنى أوضح، المعنى أوضح. ومما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال أن السخاء خلق مطلوب شرعا، السخاء خلق مطلوب بمعنى السخاء نوع من الإنفاق، ليس إسرافا ولا تبذيرا، ولهذا قال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإسراف هو وضع الشيء في غير موضعه، يعني الإنفاق في غير محله، والإنفاق المحمود أن تضع الشيء في محله ولو كان كثيرا، ولهذا قالوا لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، فأي شيء تضعه في موضعه وفي الخير فليس إسرافا، بل هذا هو عين السخاء. أما ما أحيانا اعتاده هو بعض العرب ما يسمى بالكرم، هذا أخشى أن يكون إسراف لا شك في بعض صوره، يعني بعض الأنواع ما يقدمون من ألوان المطاعم والمشارب وخاصة ما يتعلق بما يذبح من ذبائح ونحو ذلك، هذه ليس كرما إنما إسراف، إلا إذا كان فعلا ذبحت ويعلم أنها هناك من يأكلها سواء من الحضور أو مقصود فعلا أن تصل إلى أناس في بيوتهم وفي أماكنهم، فهذا لا شك أن هذا من الكرم، فأي شيء تضعه في محله ولو كان كثيرا فهو خير، ما دام أنك فعلا تعرف أين سيذهب، وأنت فعلا قدمت ما قدمت من ألوان الطعام لأنك تعرف تعرف مصاريفها وتعرف أين سوف توجهها وأين سوف تضعها، فهذا محمود وهذا كرم. أما أنه تضع شيئا فوق الحاجة فهذا إسراف. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى